ورواه أبو داود بأطول من هذا من طريق همام القتادة. ورواه الدارمي في سننه. انتهى أحسن الله. في قتادة في عنعنة في عنعنة القتادة نعم عن يزيد ما قلت طريق آخر؟ نعم فيه نعم وجدت طريق آخر؟ اي ما يحسن نعم فيه. قال الدارمي في سننه باب في كم يختم القرآن. أخبرنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن شريح حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال أبو داود حدثنا في سننه حدثنا محمد بن منهال أخبرنا يزيد بن جريح أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخي عن عبد الله يعني بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال الترمذي في جامعه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن سميد حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال النسائي في السنن الكبرى كلها طرق منرها على الأحداث كلها نعم ما لا نعرف وعمل السلف يدل على أن ما في لفظ عندهم هذا ولهذا كثير منهم يختفي كل يوم بعضهم في الليل من عثمان رضي الله عنه كان يختفي كل ليلة فلو كان هذا مشهور عندهم أو معروف ما تعدوه لكن أفضل كل مشان يختمه كل أسبوع أو كل ثلاث مثل ما قال من عبد الله بن عمر يختمه في كل سبعة أيام. وانتهى بها السبع لأنه أفضل وأكثر حصول يعني أكثر اجتماع للقلب وعلى التدبر والتعقل ولهذا كان الصحابة يفعلون هذا كانوا يحكمون في كل أسبوع يحزمون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزمون وصل واحد يعني في سبعة أيام كل سبعة أيام ختمة. هذا فيه رفق بالقارئ وفيه عون على التدبر والتعقل وحفظ الوقت وأن يضيق على نفسه الأوقات قد يكون هناك حاجة في أهل البيت في قاعدة ولغير هذا من الحاجة. نعم ما ذكره ابن رجب في اللقائح من أنه في غير رمضان ثلاثة أيام وفي رمضان كل يوم نحتاج دليل أو نحتاج دليل يصح الخبر يكون أفضل أن نقول عند ثلاث أما أن لم يصح فلا من راسع لكن يكون عنده تدبر وتعقل وعدم يعني تساهل في سرعة القراءة هي المقصود مو القراءة المقصود تدبر وتعقل وفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر وياته مو ليقرأ فقط ليدبر وياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. الرسول أنكر على عبد الله بن عمرو وقال معه الكلام عليه الصلاة والسلام

المفروض ضعف معنى موجودة على شرطهما أهل الصحيح اعتنوا برواية قتادة وحفظوها حرصوا عليها حتى أخرجوا منها ما ثبت عندهم سمع المدلسون اللي عند أهل الصحيحين اعتنوا به وأخرجوا من حديث ما صح كالأعمش وأبي إسحاق وقتادة وغيرهم المحل الصحيح ومحل بحث كذلك الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح فيه نظر عليه يعني الحديث ضعيف نعم هذه الحجية ما يكمل الآية ولا سيما في إطلاق روايات عبد الله بن عمرو في الصحيحين في بعضها الإطلاق ووقع معها السبع وإقراره في سبع الأفضل الإقصاء سبع فأكثر كما كان الصحابة المعذبون على سبع وليس العلة إلا تدليس قتالة أحسن الله إليه ما وهذه يذكر هذا كله إلا ليس فيه إلا هذه العلة إلا بجاكل وجاكل وجاكل أحسن الله إليه نعم صحيحين لا لا هم الصحيحين يعتنون بأحاديث المدلسين فلا يلحق بخارج الصحيح ما كان الصحيح نعم فكان سنة من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو من الزيادة على سبع يعني ما هو أضيق من السنة ها؟ تقصد ما هو أضيق من السنة سنة الله إليك فيه وتهذيب الصحابة للقرآن كذلك نقول على أنهم بلغهم شيء عن نبيه في هذا يقول ابن رجب أحسن الله إليك إنما ورد النهي عن قراءة القرآن هي أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم هذا اجتهاد اجتهاد المؤلف ومن قال بقوله نعم أبو اجتهاد إذا ترون جواز حصل في يوم واحد أو في ليلة واحدة ولكن أفضل عدم ذلك والله لي ينبغي انه لا يفعل من امور كثيره منها الحديث اهم لا يفقه من قرا في اقل من ثلاث ومنها انه يفضي الى العجله وعدم التدبر وعدم التعقل قد يفضي الى المنافسه والرياء يكون انسان يركض في قراءة ويطمئن ويتدبر ويقرأه في سبع هذا أقرب إلى حصول المطلوب فإن كان ولا بد فإلى ثلاث وعشان منع قراءة في أقل من ثلاث نعم منع قراءة في أقل من ثلاث حجة هذا الحديث نعم بس ما في وجه بالإنكار حجة هذا الحديث وعلى أقل هذا في الغالب إنها سليمة ولا سيما إذا روى عن شعبة هذا وجه نعم وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 وفيهم 100 فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة وكان شجاعا بطلا يقتال عند الحرب وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمرو بن صيبي وكان يسمى الراهب وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة

قال قولوا الله أعلى وأجل. فعله بل الصنم الصنم اللي كانوا يعبدونه في مكة، وهو أحد الأصنام التي كانت في مكة. قال أبو سفيان يوم أحد عله بل، يعني عليه بل، حصل به النصر لنا. هذا من الجهل العظيم. ولكن هدى الله أبا سفيان بعد ذلك، هداه الله كما ذكر أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، والحمد لله. نعم الله نعم. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال لا تجيبونهم، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلانا بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده، ولم يأمرهم بإجابته حين قال أبيكم محمد أبيكم ابن أبي قحافة أبيكم عمر، بل قد روي أنه لا من إجابته وقال لا تجيبوا لأن سلمهم لم يكن برد بعد في طلب القوم ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كبيتموهم، حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال فلذ يا عدو الله. فكان في هذا الإعلان من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منهم. وكان في الإعلان ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغير العدو وحزبه والفتح في أرضه ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا. فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده، فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر رضي الله عنه ورد سهام كيده عليه. وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه، فلما منت نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال. ولم يكن هذا مخالبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أبيكم محمد أبيكم فلان أبيكم فلان، ولم ينهى عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر رضي الله عنه. وقال تذكر يا عدو الله، قال فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة. الإذلال هنا للكفار أم للمسلمين؟ الإذلال للكفار، الإذلال للمسلمين، شجاعة المسلمين والإذلال للأعداء لنا. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأجابه عمر فقال لا سوى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما